نتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على حب شويه نتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على حب شويه يا بورسعيد اشتقنا لك من الفرحة دغري جينا ليك تسلم شبابك ورجالك واتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية اتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية يا برتقال يا طالع جديد بكرة الوقفة وبعده العيد يا برتقال يا طالع جديد في كل بيت اليوم ده عيد والله حلويت يا بورسعيد واتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه يا برتقال يا ابو سره والمراكب اهي جايه من بره يا برتقال يا ابو سره ومراكب جايه اهي من بره يا برتقال يا ابو سره مراكب جايه من بره والله وبقيت من حره واتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر يا برتقال يا سكري جوزني يا بعسكري يا برتقال يا سكري جوزني يا بعسكري من جيش بلدنا الفلالي واتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه ريسنا مؤمن وطيب يا ما قال لنا الصبر طيب ريسنا مؤمن وطيب يا ما قال لنا الصبر طيب وهو ربك كريم فرجه قريب واتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه ريسنا قلبه طيب ريسنا قلبه قوي طيب يا ما قال لنا الصبر طيب ريسنا مؤمن وطيب يا ما قال لنا الصبر طيب وهو ربك كريم فرجه قريب واتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه اتدلع يا قمر